هذا يسأل متى تتأكد سنية السواك. سنية السواك تكلمنا على هذه المسألة وقلنا تتأكد في خمسة أوقات. الوقت الأول عند القيام للصلاة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، والوقت الثاني عند الوضوء وهو أيضا في الصحيح، واحد موصول والآخر معلق، والوقت الثالث في قيام الليل كما في حديث حذيفة أنه كان في البخاري إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل كان يشوص فاه بالسواك، والوقت الرابع عند الدخول إلى البيت كما في حديث عائشة في مسلم أن عائشة سئلت ماذا كان يبدأ به الرسول، قالت كان يبدأ بالسواك، والوقت الخامس عند نزول الموت كما ثبت أيضا في البخاري ومسلم عندما نزل الموت برسوله صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن بن بكر الصديق وكان يستاك فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمت عائشة أنه يريد السواك فأخذته وطيبته ثم أعطته للرسول عليه الصلاة والسلام.